العبقرية ولا بشيء، إنما يحصل هذا بدعاء المسلمين بعضهم لبعض، يدعون بالعزة والاستقرار والطمأنينة والأمن العام فيستجيب الله تعالى وتقدس. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم الذين يدعون لكم. تجد مثل رجل عنده حديقة يأخذ ثمرات ويأكلها ويدعو للمسلمين بالعز والنصر والتمكين، وحرمة كذلك، حرمة كذلك، يأخذون من الحبوب من زرعهم ويأكلون، لا يعرفون حكومة ولا يعرفون حتى الناس، عنده حديقته وعنده زرعه يأكل من زرعه ويشرب من ماه ويدعو للمسلمين بالمغفرة والاستقرار والأمن والطمأنينة فيستجيب الله تعالى وتقدس. وما أكثر هؤلاء الصالحين، لولاهم لولا عباد للإله ركعوا، وصبية من اليتامى رضعوا، ومهملات في الفلاة رتعوا، صب عليكم العذاب الوجع ليلا أما صباح إلا ما سيصب العذاب. لكن الله تعالى وتقدس برحمته رحم العباد بهؤلاء، لولا عباد للإله ركعوا، وصبية من اليتامى رضعوا، ومهملات في الفلاة رتعوا، صب عليكم العذاب الموجع. فالشاهد أن كم لله من صالحين وصالحات يدعون للدولة بالاستقرار والتمكين والأمن فيستجيب الله تعالى وتقدس، فيرى فترون ما يحصل من الأمن والطمأنينة والاستقرار. نحمد الله ونشكر على هذا. والشاهد أنك إذا دعوت للمسلمين فإن المسلمين أيضا يدعون لك، كل مسلم على وجه الأرض: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، كل مسلم تجده يلهج بهذا الدعاء فيستجيب الله لك وله وللثاني والثالث والرابع فيحصل الاستقرار والأمن. نعم. قال رحمه الله: حدثنا تميم بن المنتصر قال حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن منصور عن هلال بن أساف عن خالد بن عرفجة عن سالم بن عبيد الأشجعي بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا تميم بن المنتصر، تميم بن المنتصر قال حدثنا إسحاق بن يوسف، إسحاق بن يوسف قال حدثنا عن أبي بشر ورقاء، أبو بشر وسماه أبو داود ورقاء، وأنا أشك في هذا الاسم لأن ورقاء غير أبو بشر، أبو بشر طلحة بن نافع أو غيره، وأما ورقاء فهو بن نافع أيضا فهو اسم آخر، لكن يجوز أن عندنا أبو بشر اسمه ورقاء جائز هذا، مثلا أبو داود سماه ورقاء يجوز هذا، واللي نعرف أن ورقاء غير أبو بشر. الشاهد قال عن أبي بشر ورقاء قال حدثنا منصور منصور بن المعتمر قال حدثنا هلال بن يسار، هلال بن يسار قال عن خالد بن عرفجة، عن خالد بن عرفجة قال حدثنا سالم بن عبيد، سالم بن عبيد بمعنى الحديث الأول، سالم بن عبيد بمعنى الحديث الأول، أن أخاك إذا عطس وقال الحمد لله تقول يرحمك الله ويرد عليك يغفر الله لي ولك وللمسلمين أيضا، أو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، ورد هذا وورد هذا، إن كان بالهداية فلك أن تقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وإن كان في الغفران فادعو لك وله وللمسلمين كافة، لأن المسلمين يدعون لك فأنت كما يدعون لك ادعو لهم. الإنسان مسلم في بقاع الأرض في الشرق أو في الغرب يدعو لك، أنت ادعو للمسلمين كافة وهو يدعو للمسلمين كافة، وهكذا موجود مع كل مسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، تجده يدعو لك في صلاته، يدعو لك وهو ماشي، يدعو لك في الطواف، يدعو لك وهو في مسجد، يدعو لك، وهكذا المسلمين يدعو بعضهم لبعض فيستجيب ربنا تعالى وتقدس، فيصد الله عنا الشر، يصد الله عن المسلمين، عن حوزة المسلمين الشر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: دعوت ربي ثلاثا فاستجاب لي بثنتين ومنع الثالثة، واحدة ألا تهلك أمتي هذه بسنة بعامة، تهلك بسنة جميع أمة محمد هذه المسلمين الصالحين أنها تهلك بسنة واحدة، فقال لك ذلك يا محمد. دعوت ربي ألا يسلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يستبيح بيضة المسلمين ويستولي على بلاد المسلمين، ولو اجتمع من في أقطارها، لو اجتمع أهل الشرق وأهل الغرب، لو اجتمع كل دولة دولة كبرى وصغرى اجتمعوا جميع من في الأرض على الإسلام والمسلمين. لا يمكن لا يمكن أن يأخذوا الإسلام والمسلمين ويكتسوه من دونه، لا يمكن. دعوت ربي أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، بيضتهم حوزتهم، حوزة الدولة المسلمة، الدولة المسلمة لا الإسلام. الإسلام اليوم كثير لكن الدولة المسلمة غير الإسلام. الدولة المسلمة المؤمنة برب العالمين، الموحدة لرب العالمين، التي عقيدتها صالحة، هذه الدولة التي لا يمكن لو اجتمع من في أقطار الأرض، من أقطار الأرض يريدون أن يستوي، لا يمكن هذا. استجاب الله له تعالى وتقدس: يا محمد أبشر، فإن الله لا يسلط على هذه الأمة عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضهم، لا يمكن هذا. لو اجتمع عليهم من بأقطارها من في الشرق والغرب لا يمكن أن يستبيح بيضتهم. وسنة بعامة تهلك الإسلام المسلمين المؤمنين الصالحين يهلكون بسنة معامة، هذا لا يمكن أيضا. لازم يبقى إسلام مسلمين ويبقى صالحين في الأرض، لأن الأرض تعمر بوجود الصالحين. أما الثالثة فلا يقع السيف بين بعضهم البعض، فلم يستجبها ربنا تعالى، قال لا، إذا وقع السيف فإن بعضهم يقتل بعضا ويهلك بعضهم بعضا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، واللي أرى أنه ابن ماجشون من أكابر أئمة المالكية. عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ابن الماجشون، أو يقول أو يكون أيضا لأنه من السابعة، أو يكون عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أيضا من السابعة، وكلاهما من الطبقة العليا، يقول من الطبقة السابعة. قال حدثنا عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار قال حدثنا عن أبي صالح، عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، والذي في الصحيحين ما فيه على كل حال. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله بس تكفي، ولكن إذا قلت على كل حال أوردها أبو داود رحمه الله، زادها أبو داود. وأما الذي في الصحيحين الحمد لله بس تسكت، لكن لو قلت مدام وردت في أبي داود فلو زدت على كل حال، وأنت تحمد ربك على كل حال على خير وشر، فليقول اللي يسمعه يرحمك الله، ثم يقول يهديكم الله ويصلح بالكم إلى آخر. نعم. باب كم مرة يشمت العاطس. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: شمت أخاك ثلاثة فما زاد فهو زكام. يقول أبو داود رحمه الله: باب في عدد التشميت، كم شمت، كم ثلاث أكثر أربع. يقول الرسول كما سيأتي. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا ابن عجلان محمد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رفعه أبو هريرة تكلم. يقول أبو هريرة أنك تشمت أخاك ثلاث مرات، إذا عطس يرحمك الله، عطس يرحمك الله، عطس يرحمك الله، والذي في الصحيحين أنك تشمته مرتين والثالثة مريض، وهنا يقول لأن الثالثة شمته ثلاثا والرابعة مريض مزكوم. الذي في الصحيح مسلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يمكن أخاك مريض، شمته مرتين والثالثة مريض، هذا الذي ورد، وهنا يقول ثلاث مرات والرابعة مريض، جائز هذا وهذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عيسى بن حماد المصري. لو قلنا انه مريض ما نقول، لو تقول عافاك الله، اذا شاءت عطس مره عطس مرتين، عطس ثلاثا، الثالثة أو الرابعة تقول عافاك الله، ما تقول أرحمك الله، تقول عافاك الله لأنه مريض. نعم. ولا يرد شيء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. قال أبو داود: رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عيسى بن حماد المصري، عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن عجلان، ابن عجلان محمد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد المقبري قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي هذه المرة رفعه إلى النبي، أو أن الفضل بن دكين هو اللي رفعه إلى النبي. سعيد بن أبي سعيد يقول لا أعلمه إلا، يقول لا أعلمه إلا أن رفعه إلى النبي، هذا أبو هريرة، لا أعلم أن حديث أبو هريرة إلا أن أسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤيده ما سيأتي من حديث الفضل بن دكين أبو نعيم أنه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والسند مرفوع سواء كان هنا أو في غيره، السند مرفوع لأن أبو هريرة لا يمكن أن يقول شيئا من عنده، كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يمكن أن يقولوا شيئا من عندهم لا ينطبق على كلام الناس أو كلامه، لابد إذا كان أنه حكم من الأحكام لابد يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أحيانا ينسى ولا يرفعه، أو أن الراوي اللي من تحته أنه لم يرفعه أو شيء من هذا، أما الآن فهو يقول لا يحسبه إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال شمة العاز ثلاث مرات، مرة تقول يرحمك الله، ومرة يرحمك الله، والمرة الثالثة يرحمك الله، والرابعة مريض تقول عافاك الله. نعم. وقال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا أبو نعيم، قال أبو داود رواه أبو نعيم، قال أبو داود ورواه أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا موسى بن قيس، موسى بن قيس قال حدثنا محمد بن عجلان، محمد بن عجلان اتفق السند بحديث محمد بن عجلان قال حدثنا سعيد، سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله وسلامه عليه أنه قال شمت العاض ثلاثا والثالثة مريض، تقول عافاك الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أمه حميدة أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشمت العاطسة ثلاثة، فإن شئت أن تشمته فشمته، وإن شئت فكف. يقول أبو داود رحمه الله بمعنى الحديث الأول والمتن الأول، إلا أنه يأتينا بسندات تقوية للمتن. يقول حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله قال حدثنا مالك بن إسماعيل، مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن حرب، عبد السلام بن حرب قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن، يزيد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن إسحاق، يحيى بن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة، إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة راوية ابن عباس رضي الله تعالى عنه في التفسير، إذا رأيت التفسير إسحاق فهو ابن عبد الله بن أبي طلحة، عبد الله بن أبي طلحة اللي حنكه الرسول عليه الصلاة والسلام، جاءه إسحاق وعشرة معه، إسحاق أحادي عشر هو أكبرهم، وجاءه عشرة معه كلهم علماء وكلهم أبطال في الجهاد في سبيل الله وعلماء في الحديث والتفسير، أما إسحاق هذا فجميع ما يأتي عن ابن عباس من التفاسير عن إسحاق فهو هذا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنهم أجمعين، عن أمه نعم حميدة أو عبيدة بنت عبيد، عبيدة بنت عبيد بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيها رافع رفاعة بن رافع بن خديج، أن النبي عليه الصلاة والسلام خير المسلم بعد الثلاث: إن شئت أن تشمته، وإن شئت لا تتركه لا تشمته لأنه مريض، لكن تدعو له بالعافية، الإنسان هذا أفضل تدعو له بالعافية عافاك الله، لأنه مزكوم والزكمة مرض لا شك في هذا، فبعد الثلاث أما تدعو له أو تتركه أنت حر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال إن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يرحمك الله، ثم عطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مذكوم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة زكريا قال حدثنا أكرمة بن عمار وهذا الذي مسكين مسكوا تلابيبه العالم اليوم يضحكونه وله، وقد روى له البخاري ومسلم وجميع أمة محمد المنصفين للبخاري ومسلم يرون أنه من روى له البخاري تجاوز القنطرة، خلاص من رواه البخاري فلا يحل لك أن تتكلم فيه ولا تضعفه. لكن مما يؤسف أنهم تكلموا برجال البخاري ومسلم يضعفون ما بين أيدينا من السندات ومن الكتب الصحيحة عن النبي، يضعفون علشان ما نتمسك بشيء، آيات نفسرها أو أحاديث نفسرها أو أشي يقول لها هذا ضعيف، لأن عكرمة من لأن السند في عكرمة لا تمسك بتلاذب عكرمة يا أخي، إيش دخلك في عكرمة؟ مدام تجاوز القنطرة رواه البخاري ومسلم تجاوز القنطرة اتركه لا تتكلم فيه، فهو يسوى ملايين من أجناس اللي ضعفوه، ملايين الملايين من أجناس اللي ضعفوه. قال حدثنا عكرمة بن عمار الراشدي قال حدثنا إياس بن سلمة قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم عطس عنده رجل فقال له يرحمك الله، ثم سلمة بن الأكوع أن الرسول عطس عنده عليه الصلاة والسلام فقال يرحمك الله نعم، ثم عطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مذكوم، ثم عطس ثانية فقال إن الرجل مذكوم، يعني إن عطسة هي النشاط، العطسة الواحدة هي النشاط أحيانا، وأحيانا قد يكون الثنتين أيضا نشاط للإنسان، لكن ثلاث قد يكون مرض، أربع يكون مرض على كل حال. لكن هنا يقولنا الرسول بعد الواحدة الأولى قال الرجل مذكوم، يعني ما جاوب لكن الصحيح أنك تجاوبه ثلاث مرات وبعدها أنت حر، إن شئت تكتمت وإن شئت تدعو له بالعافية. باب كيف يشمت الذمي. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلم عن أبي بردة عن أبيه قال كانت اليهود تعاطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لها يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. يقول أبو داود رحمه الله باب كيف يشمت الذمي أو الفاسق أو المشرك أو الكافر أو اليهودي أو غيره، كيف يشمت اللي ترى الإنسان في مظاهره أنه مخالف للشريعة ولكنه يعطس، كيف تشمته؟ يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان قال حدثنا قال حدثنا حكيم بن الديلمي قال عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول إن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام لعله أن يقول أرحمكم الله، لكنه يصرف الرحمة عنهم ويقول يهديكم الله، لأنكم ضلال ضالين، فيهديكم الله، الهداية أحسن من الرحمة، يهديكم الله يقول لهم يهديكم الله، هم يبون يدعو لهم بالرحمة يرحمك الله، لكن يصرف الرحمة عنهم ويقول يهديكم الله، لأن الهداية أفضل لهم وأحسن لهم من الرحمة قبل أن يهتدون، أولا يهتدون وبعدين يدعو لهم بالرحمة، فيدعو لهم بالهداية، الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو لهم بالهداية لعل الله أن يمن عليهم بالهداية من يدري، ويتوبون ويرجعون إلى الإسلام ويؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام، هم يؤمنون بموسى ويؤمنون بربهم ويؤمنون بكل شيء إلا محمد أنكروه وكفروا بإنكارهم محمد، فإذا هداهم الله وآمنوا بمحمد صاروا مسلمين، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فيدعو لهم عليه الصلاة والسلام بالهداية، وهذا من شفقته عليهم أن الله يهديهم أولا ثم تأتيكم الرحمة بعد ذلك. نعم. هذه طريقة المسلمين كافة، إذا رأيت إنسان يظهر الشرك أو يظهر الكفر أو فاسق أو شيء من هذا أدعوه بالهداية، لأن الهداية أفضل له من الرحمة. الهداية إذا هداه الله تعالى وتقدس أفضل له من الرحمة. باب في من يعتص ولا يحمد الله. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حاء وقال رحمه الله وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان المعنى قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما وترك الآخر قال فقيل يا رسول الله رجلان عطسا فشمت أحدهما قال أحمد أو فشمت أحدهما وتركت الآخر قال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله. يقول أبو داود رحمه الله باب في من يعطس ولا يحمد الله، في من يعطس ولا يحمد رب العالمين تعالى وتقدس، لأن الحمد واجب على كل شيء يستر منك يا المسلم، كل شيء يستر منك يا المسلم واجب أن تحمد ربك وأن تسمي وأن تحمده وتشكره على ما أنعم عليك واجب، حتى العطاس واجب عليك أن تحمد ربك عليه، لأنه قد يكون عافية للرأس، عافية ينزل يخف رأسك ويخف بدنك وتصير خفيف الإنسان، فهو عافية من رب العالمين تعالى وتقدس، فاحمد ربك عليه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قال حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب أو زهير بن خيثمة، أما زهير بن حرب فيكنى أبو خيثمة وعندنا زهير بن خيثمة وكلاهم من الطبقة التاسعة. قال حدثنا وحول السند وقال حدثنا محمد ثم حول السند قال وحدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا سفيان وزهير قال حدثنا سليمان التيمي. السند الأول أحمد بن يونس عن زهير والسند الثاني محمد بن كثير عن سفيان. سفيان وزهير قال حدثنا سليمان التيمي. سفيان الثوري من السابعة ترقى له من التاسعة هكذا السند الأول قال حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس نعم عن قال حدثنا زهير نعم. طيب زهير من التاسعة قال حدثنا ثم حول السند قال حدثنا نعم محمد بن كثير العبدي محمد بن كثير أدرك سفيان الثوري لكن زهير أدركه من التاسعة ما أعتقد، مع أن محمد بن كثير أيضا من التاسعة جائز. قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان وزهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس زهير يروي عن سفيان بن حلال ما هو سفيان وزهير سفيان زهير يروي عن سفيان الثوري كما أن محمد بن كثير يروي عن سفيان الثوري ما عليه. قال حدثنا نعم سليمان التيمي سليمان التيمي بن يزيد إبراهيم بن يزيد التيمي قال حدثنا أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده اثنان فعطس واحد فشمته حمد الله فشمته وعطس الثاني فلم يحمد الله فلم يشمته. قالوا يا رسول الله عطس فلان فشمته وعطس فلان فلم تشمته. قال فلان عطس فحمد الله فشمته وفلان عطس فلم يحمد الله فلم أشمته. اللي ما يحمد الله ما هو كفو أن أشمته. اللي ما يحمد ربنا على العطاس وهو نعمة عم الله عليه بها أخرج الأذى عن رأسه وخف رأسه وخف بدنه ولم يحمد الله على هذه النعمة ما هو شمته. فليحمد الله عندنا نشمته واللي يسكت ما يحمد الله ما نشمته. لو يعطس ألف عطسة ما نشمته. معنى هذا أن من السنة إذا عطس عندك مسلم وحمد ربه تشمته الإنسان. عطس عندك مسلم ولم يحمد أما نسيان أو جهل أو ترك التشميت لا تشمته الإنسان لأنه ما يستحق أن يشمت. نعم. أبواب النوم باب في الرجل ينبطح على بطنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري قال كان أبي من أصحاب الصفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بنا إلى بيت عائشة رضي الله عنها. قال فانطلقنا، فقال يا عائشة أطعمينا، فجاءت بحشيشة فأكلنا، ثم قال يا عائشة أطعمينا، فجاءت بحيسة مثل القطاط فأكلنا، ثم قال يا عائشة اسقينا، فجاءت بعس من لبن فشربنا، ثم قال يا عائشة اسقينا، فجاءت بقدح صغير فشربنا، ثم قال إن شئتم بتم وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. قال فبينما أنا مضطجع في المسجد من السحر على بطني إذا رجل يحركني برجله، فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله نحن لا نزال في كتاب الأدب ومكارم الأخلاق، والذي في نسخة أنا باب في النوم، ما هي أبواب النوم، باب في النوم. قال حدثنا باب في الرجل ينبطح على بطنه، باب في الرجل ينبطح على بطنه. قال حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى الزمن المقعد. قال حدثنا معاذ بن هشام، معاذ بن هشام بن عبد الله الدستوائي، عن أبيه هشام بن عبد الله الدستوائي قال عن يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير الطائي. قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن يعيش بن طخفة، عن يعيش بن طخفة قال حدثنا قال كان أبي من أصحاب الصفة. يقول كان أبي يعيش بن طخفة، طخفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقول كان أبي من الصحاب من أصحاب الصفة، أصحاب الصفة حوالي 70 يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أحيانا يزيدون وأحيانا ينقصون، إنما هو لا ينقصون عن 70 أحيانا، لكن أحيانا ينقص 2-3 وأحيانا يزيدون على 70. فالشاهد أنهم بالصفة يأتون فقراء مساكين مشبكين أرديتهم وأزاريرهم بالشوك، شوك النخل، بشوك النخل من الفقر، فيجعلهم الرسول عليه الصلاة والسلام بصفة في المسجد، فيقال لهم أصحاب الصفة، يرسلهم يجاهدون في سبيل الله أحيانا مع السرايا ويعطيهم سلاح ويجاهدون في سبيل الله، ويعطيهم يسقيهم مما يشرب ويأكلهم مما يأكل عليه الصلاة والسلام. فجاء يوما وأتى بهم معه عليه الصلاة والسلام إلى حجرة عائشة، فجلس بعضهم بالصفة وبعضهم برا وبعضهم هنا وبعضهم هنا، فقال أطعمينا يا عائشة، فجاءت بحشيشة يعني دشيشة، دقيق مسحوب وتحطته على ماء، وطبخت الدشيشة هذه وقدمتها لهم، حطتها بصحن وقدمتها للجماعة كلهم، فأكل الرسول عليه الصلاة والسلام وأكل من معه من اللي جاءوا معه في الصفة ودخلوا معه في الصفة، ثم بعد ذلك رفع الصحن هذا فقال أطعمينا أيضا شيئا آخر غير الدشيشة، فجاءت بحيس وهو تمر وسمن وأغط مثل القطات، مجموعة كومة مجموعة كأنه قطات، تعرفون القطات كومة مثل الحمامة، القطة نوع من الحمام، كبر القطات يعني شيء فوق الصحن من التمر والأغط والسمن، هذا اللي عند عائشة، فقدمته لهم في صحن فأكلوا أكلوا أكلوا ثم شبعوا قال اسقينا يا عائشة، فجاءت الحيز بعس فيه لبن فصبوا وشربوا بقي أناس قال عطينا، فأعطتهم أيضا قدح ثاني فسقى الباقين، ثم قال على الرحب والسعى إن شئتم ثم تباتوا فيها أماكنكم خارج الغرفة وإن شئتم ذهبوا للمسجد، فذهبوا للمسجد وناموا في المسجد. والشاهد هذا طخفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام في السحر كان يخرج من بيت عائشة ويأتي يتهجد في المسجد، فرأى طخفة هذا مستلقا منبطحا على بطنه فضربه برجله على رجله، ضرب الرجل بالرجل الرسول عليه الصلاة والسلام، ضرب رجله وحط ضرب برجله رجل النائم، ثم يقول فاستيقظ وتلتق، وإذا الرسول قال إن هذه ضجعة يبغضها الله تعالى يكرهه ويبغضها الله، ليش؟ لأنك الإنسان منبطح على بطنك وإن وجد وظهرك فوق وبطنك أسفل، هذه مكروهة وضجعة يبغضها الله تعالى وتقدس، فاضطجع الإنسان على جنبك الأيمن ولا جنبك الأيسر ولا مستلقي لا بأس بذلك، أما تنبطح على بطنك فهذا مكروه، والرسول قال هذه ضجعة يبغضها الله تعالى وتقدس. نعم. باب في النوم على سطح غير محجر. حجر غير محجر يعني غير محطوط عليه حجرة ساتر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم يعني ابن نوح عن عمر بن جابر الحنفي عن وعلة بن عبد الرحمن بن وثاق عن عبد الرحمن بن علي يعني ابن شيبان عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات على ظهر على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة. يقول أبو داود رحمه الله باب النوم على سطح ليس له حجار حاجز يحجز النائم، لأن قد تكون الإنسان تقوم من النوم وأنت عليك النوم ما صحيت ثم تمشي في سطح تروح على الأرض نعوذ بالله، لابد أن تنام في سطح محجى عليه حجم متر أو متر نصف أفضل، فإذا كان متر أو متر نصف فهو أفضل لأجل يستر، لأن الجدر يردك أنت نايم ولا تدري أين مكان ما أين أنت، ما تدري في أي مكان أنت وتمشي نايم ما تدري، فتمشي تمشي فيجب الجدار يردك الإنسان، الحاجز اللي مبني من متر أو متر نصف يردك ما عدد، فإذا لم يكن على سطح حاجز يتروح على الهاوية نعوذ بالله تسقط على الهاوية، ولهذا كره الرسول أو حرم النوم على السطح بلا حاجز. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا عن سالم بن نوح عن سالم بن نوح قال حدثنا عمر بن جابر عمر بن جابر قال حدثنا وعلة بن عبد الرحمن وعلة بن عبد الرحمن بن وثاب قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن شيبان عبد الرحمن بن عدي بن شيبان قال حدثنا علي بن شيبان علي بن شيبان يعني أبوه عن أبيه يعني علي بن شيبان قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بيت على سطح بيت ليس له حجار يعني حجاب ما له ستر جدار متر أو أكثر من المتر فقد برئت منه الذمة. يقول الرسول برئت منه الذمة يعني كفر تقول لا، لكننا نقرأ الحديث هذا ونمره على ظاهره ليكون صاعقة على رؤوس الناس الذين ينومون على السطوح بدون حاجز، لا بد تنام على سطح فيه حاجز ولا تترك النوم، نوم على سطح ليس له حاجز هذا مهلك نعوذ بالله، قد تدحرج الإنسان وأنت نائم، قد تقوم الإنسان وأنت نائم وتمشي في السطح تحسبك على الأرض ثم تروح إلى الهاوية. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لك إنه إنك ليست من أمة محمد، فإذا ليس منا يعني ليست من أمة محمد تقول لا، وإنما الحديث نمره كما جاء ليكون صاعقة على الرؤوس من ينامون على السطوح ليس له ساتر، سطح ليس له سترة لا يجوز أن تنام عليه الإنسان، لأن الرسول برئ منك. نعم. باب في النوم على طهارة. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عاصم بن بهدلة عن شهر بن حوشب عن أبي ظبية عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرة فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. قال ثابت البناني قدم علينا أبو ظبية فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثابت قال فلان لقد جهدت أن أقولها حين أنبأت فما قدرت عليها. يقول أبو داود رحمه الله باب في النوم على طهارة. باب في النوم على طهارة يعني من السنة أنك إذا أردت أن تنام الإنسان فتتوضأ وضوءك للصلاة ثم تصلي ركعتين ثم تنام، هذا هو الأفضل وهذا هو نوم المصطفى عليه الصلاة والسلام، حتى لو كنت على جنابة إن استطعت أن تغتسل فاغتسل، ما استطعت أن تغتسل توض وضوءك للصلاة الإنسان ونم حتى لو أنت على جنابة، لكن إذا لم تكن على جنابة وتوضعت وضوءك للصلاة صلي ركعتين ثم نم الإنسان واذكر ربك تعالى وتقدس وقل الورد آخر ما تقوله وضعت جنبي إليك وأجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة رهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، اللهم إن كنت أمسكت نفسي فارحمها وإن كنت أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، واجعل هذا الدعاء آخر ما تقول في نومك الإنسان، فإن لم تنم ما جاك نوم سبح وهلل، اذكر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، او صل على رسوله واستمر في الصلاة، او استغفر ربك تعالى وتقدس، يأتيك النوم، لان ابليس يحسدك، ابليس ما يخليك تستغفر ولا يخليك تدعو ربك ولا يخليك تذكر الله، لازم يحسدك على هذا ويصير فيه، وان استطاع ان يركب على رأسك او يدخل على عروقك فينومك بالقوة نومك اذا صرت تستبن، لكن انت استعمل الاذكار لاجل الشيطان ايضا ما يأتيك، الشيطان يهرب إذا استعملت ذكر الله تعالى وتقدس لا يستطيع أن يأتيك، لا سيما إذا قرأت آية الكرسي والفاتحة وجعلت آخر دعائك هذا الدعاء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد، حماد بن سلمة قال حدثنا عاصم بن بهدلة، عاصم بن بهدلة يعني بن أبي النجود صاحب القراءات إمام في القراءة، قال حدثنا شهر بن حوشب، شهر بن حوشب قال عن أبي ظبية، عن أبي ظبية ولم نعرف له اسم وإنما يعرف بكنيته أبو ظبية الوقداني، قال حدثك وهو من الطبقة الثانية، أبو ظبية لم نقف له على اسم لكنه من الطبقة الثانية وإمام حافظ، قال حدثنا معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعرى من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. يقول معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم ينام على طهارة في الليل، يعني الطهارة الوضوء، تصلي تطهر ثم تصلي صلاة الطهارة ركعتين ثم تنام الإنسان على طهارة ثم تستيقظ وتذكر الله تعالى وتقدس، الحمد لله الذي أيقظنا، الحمد لله الذي رآنا أهلا، الحمد لله الذي أيقظنا من نومنا، الحمد لله الذي رآني لذلك أهلا، وتستغفر الله وتدعو ربك الإنسان، وإما تدعو ربك بأي دعاء فإن ربك يستجيب لك تعالى وتقدس في آخر الليل، استعار يعني استيقظ، استعار من الليل يعني استيقظ من الليل، سواء كان لك ورد وتر وقمت لأجل تؤدي وترك أو لم يكن لك وتر واستيقظت وذكرت الله تعالى وتقدس ثم نمت، كل هذا المهم ادعو ربك إذا استيقظت، فأحمد ربك اللي أيقظك ثم ادعو بما تشاء من خيري من خيري الدنيا أو الآخرة فإن الله يستجيب لك تعالى وتقدس، فإن أوترت وكان وترك في تلك الساعة فهو نور على نور. نعم قال ثابت قال فلان لقد جهدت أن أقولها حين أنبعث فما قدرت عليها. يقول ثابت يقول فلان واحد قال اجتهدت أجهدت نفسي على أني استيقظت أقولها فما استطعت، جائز أن الله يصرف الكلام عن بعض الناس ويعطيه بعض الناس هذا من الله تعالى وتقدسنا. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام. قال أبو داود يعني بال. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح قال عن سفيان، عن سفيان الثوري قال حدثنا سلمة بن كهيل، سلمة بن كهيل قال حدثنا قريب، نعم قريب، قريب مولى ابن عباس قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ وهو عند ميمونة، وابن عباس بات أحيانا عند خالته ميمونة بأمر من أبيه العباس رضي الله تعالى عنه، العباس يقول لابنه عبد الله بن عباس اذهب فنم عند خالتك عند الرسول عليه الصلاة والسلام وانظر ما يفعل فافعل واحفظ ما يقول علشان تقوله لي، هذا أبوه العباس عم الرسول يأمر ولده أبو سبع سنوات أن يبيت عند خالته ميمونة فيذهب ويبيت عند الرسول، يقول ابن عباس إن الرسول عليه الصلاة والسلام قام من الليل فتبالى ثم تطهر ثم توضأ غسل يديه ووجهه ثم نام، معنى هذا أنك الإنسان إن توضيت وضوء الصلاة وإن توضيت وضوء الطعام فكله جائز ثم تنام بعد ذلك، لكن الأفضل أن توضأ وضوءك للصلاة الإنسان وتصلي ركعتين ثم تنام، هذا هو الأفضل لتنام على طهارة كاملة، لأنه لو تقبض الروح تقبض وأنت الإنسان طاهر وقد صليت ركعتين يكون آخر حياتك صلاة وآخر حياتك طهارة، يكون آخر حياتك صلاة وآخر حياتك طهارة، فيه يتلقاك ربك تعالى وتقدس وهو راض عنك، يتلقاك ربك إذا مسك روحك في هذه الليلة يتلقاك ربك وهو راض عنك. لكن لو أنك غسلت يديك ووجهك بعدما تبول أو بعدما تستنجي ثم نمت فلا مانع من ذلك، لأنه يسمى وضوء عادة، يسمى وضوء عرفا، الوضوء للطعام وهو غسل يديك وفمك ووجهك، هذا يسمى وضوء الطعام، يسمى وضوء عرفا. لكن الطهارة هو الصحيح، أن تتوضأ وضوءا كاملا للطهارة ثم تصلي ركعتين ثم تنام. الله سبحانه، اللهم اهدنا فيمن هديت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب الأدب أبواب النوم باب كيف توجه. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن بعض آل أم سلمة قال كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم نحوا مما يوضع الإنسان في قبره، وكان المسجد عند رأسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله في سننه، ونحن لا نزال في كتاب الأدب وأبواب النوم وآداب النوم وكيف يضع جسمه الإنسان على النوم، على اليمين أو على الشمال أو كذا، وما هي الأوراد التي يقولها حينما يضع جنبه. يقول أبو داود رحمه الله على فكرة وجدنا زهير بن معاوية بن خديج من الطبقة السابعة هو الذي يروي مع سفيان الثوري، لأن سفيان من السابعة وزهير بن معاوية بن خديج من السابعة، فهم الذي سبقا في شيخ واحد الذي شكل علينا ذلك، ليس هو زهير بن حرب، زهير بن حرب نادر مرة. شاهد هنا يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا خالد الحذة بن عبد الله الحذة عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن بعض آل أم سلمة قال إن مسجد الرسول إن فراش الرسول عليه الصلاة والسلام قريبا ما يوضع في قبره، يعني أنه فراش متواضع، فراش متواضع، أما بطانية ولا حصير ولا شيء من هذا، ومسجده الذي يصلي فيه في الليل يتهجد فيه في الليل عند فراشه، مسجده الذي يصلي فيه عند فراشه، ينام هو وحده أو هو وزوجته، ثم إذا أراد الله تعالى أن يوقظه آخر الليل استيقظ وصلى عند فراشه، يعني مسجده عند فراشه. وهكذا كل مسلم صالح يجعل مسجده عند فراشه، سجادتك أو محل ما تصلي فيه عند فراشك، الإنسان تقوم توضى من الليل ثم تصلي عند فراشك، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تنام بين التهجد وبين وترك وبين الفجر لا بأس بذلك. باب ما يقال عند النوم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن معبر بن خالد عن سواء عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرار. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب ما يقال عند النوم، باب ما يقال من الأذكار عند النوم، من الورد أو من الأدعية عند النوم إذا أراد أن ينام الإنسان مضطجعا ماذا يقول. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد أبان بن يزيد العطار قال حدثنا عاصم بن بهدلة قال حدثنا معبد بن خالد قال حدثنا عن سواء الخزاعي قال عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن حفصة بنت عمر بن الخطاب وزوج الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا وضع جنبه على فراشه جعل يده اليمنى على خده يده اليمنى على لأنه على جنبه الأيمن يجعل يده تحت خده ثم يقول نعم اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك هذه يكررها ثلاث مرات حينما يضع جنبه ويضع يده اليمنى على تحت خده اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك لكن هل هذا الدعاء هذا مكانه أو أنه قاله وله أماكن أخرى أيضا غير مطلق منهم تقول هذا الدعاء وغيره من الأدعية إلا أن فيه أشياء ستأتينا خاصة بالنوم أما هذا الدعاء فيقوله الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يضطجع يريد أن ينام ويقوله في غيره حينما يصلي في آخر الصلاة دبر الصلاة يقول هذا الدعاء نعم قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصورا يحدث عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت قال فإن مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول قال البراء فقلت أستذكرهن فقلت وبرسولك الذي أرسلت قال لا وبنبيك الذي أرسلت يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عن المعتمر قال المعتمر عن منصور حدثنا المعتمر بن سليمان طرخان عن منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيد قال حدثنا البراء بن عازب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة البراء رضي الله تعالى عنه ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال له إذا أتيت إلى فراشك واضطجعت فقل فتوضأ أولا توضأ وضوءك للصلاة يعني وصل لركعتين إن شئت ثم اضطجع على يمينك الإنسان وقل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت بن عازب فقرأتها على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قلت برسولك الذي أرسلت قال لا لازم تجمع بين النبوة والرسالة لازم في دعائك تجمع بين أنه نبي وأنه رسول فتقول وبنبيك الذي أرسلت إذا قلت وبرسولك الذي أرسلت ما ذكرت النبوة فلازم من الجمع بين النبوة والرسالة وبنبيك آمنت بنبيك الذي أرسلت فتجمع بين نبوته ورسالة عليه الصلاة والسلام نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن فطر بن خليفة قال سمعت سعد بن عبيدة قال سمعت البراء بن عازب قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك ثم ذكر نحوه يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن فطر بن خليفة قال حدثنا سعد بن عبيد قال حدثنا البراء بنحو الحديث الأول يعني إذا أويت إلى فراشك اضطجع على اليمين واجعل يدك اليمنى تحت خدك وقل الحديث الوارد اللهم إني أسلمت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة منك إليك اللهم لا منجى ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت على الفطرة كما ورد في الحديث يعني أن السندات يشهد بعضها ببعض كما أوردها أبو داود رحمه الله السندات يشهد بعضها ببعض والمتن واحد المعنى واحد والدعاء واحد الإنسان إذا وليس هذا معناه أنك تستمر على يمينك على جنبك دائما المهم أن أول ما تضطجع الإنسان تبدأ باليمين فتضع على جنبك الأيمن وتضع يدك اليمنى تحت جنب خدك الأيمن، ثم بعدما تورد وبعدما تغفو غفوة أو شيء من هذا، إذا حببت أن تنقلب على اليسار لا بأس بذلك، يعني ما تجلس دائما طول الليل وأنت على جنبك الأيمن، قد تمل الإنسان من الأيمن، لكن السنة أن تبدأ باليمين، هذه السنة أن تبدأ عند نومك باليمين وتذكر أورادك وتقرأ أورادك وأنت على يمينك الإنسان، ثم بعد ذلك إن شئت أن تنقلب إلى اليسار فلا مانع، لأن الإنسان ما يستريح إلا على القلب على الجنب اليسرى، لأن القلب في اليد في الجهة اليسرى، فتستريح الإنسان بنومك وتنام وتغط وتذهب في النوم على اليسار، لصف على يسارك، لكن إن نمت وكثرت من النوم على يمينك لا بأس بذلك، ما بشيء. الشاهد إن حببت أن تنقلب على شمالك بعدما تنتهي من الورد أو تغفو غفوة وتصحو وتنقلب على يسارك لا بأس بذلك، إحنا ما هو دائما أنك على اليمين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال سفيان: قال أحدهما: إذا أتيت فراشك طاهرا. وقال الآخر: توضأ وضوءك للصلاة. وساق معنا معتمر. يقول أبو داود رحمه الله: لا نزال في الاضطجاع على اليمين والطهارة، وإن شئت أن تصلي ركعتين إذا كنت ملزما نفسك بالصلاة بعد كل وضوء، بعض الأخوان يلزم نفسه بالصلاة بعد كل وضوء، وهذا من أفضل الأعمال أنك كل وضوء كل ما تطهرت صليت ركعتين، لأن بلال رضي الله تعالى عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة، النبي دخل الجنة فرأى خشخشة بلال، أقدام بلال تمشي، ورأى بلال قدامه يمشي ويدخل من غرفة إلى غرفة، قال: يا بلال تعال، يا بلال انت ايش تعمل؟ انا رايتك في الجنه وانت تنقل من غرفه الى غرفه، وايش عملك اللي تعمله؟ قال: والله يا رسول الله ما عندي عمل، عملي كما ترى مثل الناس، الا اني ما اتوضا حتى اصلي ركعتين، كل وضوء اتوضا اصلي ركعتين. قال: لهذا حصل لك ما ارى. فالشاهد ان الانسان اذا الزم نفسه، يعني ما هو لزوم عليك ولا واجب، لكن اذا كان لزوم الزمت نفسك بهذا فالافضل انت اذا تطهرت أن تصلي ركعتين ثم تنام بعد ذلك وتأتي بالأوراد. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الملك، محمد بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن يوسف، محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان، سفيان الثوري قال عن الأعمش ومنصور، عن الأعمش ومنصور بن المعتمر قال حدثنا سعد بن عبيدة، سعد بن عبيدة الراوي السابق اللي اجتمعت به أسانيد الكتاب أسانيد المتن، قال حدثنا البراء بن عازب، بمعنى الحديث الأول أنك إذا أردت أن تنام فتطهر وضوءك للصلاة، وفي بعض ألفاظه أن تنام على طهارة، وبعض الألفاظ أن تتطهر، إن كنت غلست متطهرا تطهر، وإن كنت طاهر نم، المهم أنك تنام على طهارة، ثم تقول الحديث الوارد: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وأضعت بعدما تضطجع على يمينك شدك الأيمن وتضع يدك اليمنى تحت خدك الأيمن، وتقول هذا الورد، وبعد ذلك إن شئت أن تنقلب أن تحر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام قال: اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عن وكيع، عن وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان، سفيان قال عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا ربعي، ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام قال: اللهم باسمك احيا واموت. يقول حذيفة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا نام يقول باسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ فالحمد لله الذي أيقظنا ورعانا بذلك، أحيانا بعدما الله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وإليه النشور. وفي رواية الحمد لله الذي رعانا لذلك أهلا، أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والحمد لله الذي رعانا لذلك أهلا، لأن الله تعالى تقدس الذي يحب العبد ويوقظه. ربك هو اللي يوقظك الإنسان إذا صار عندك شعور، عندك شعور في النوم، وأنك إذا نمت عندك شعور في اليقظة، إذا أنك تستيقظ الساعة الفلانية لأجل أن تأتي بوترك الإنسان، تصلي قيام الليل أو تصلي وترك. فربك تعالى وتقدس هو الذي يكفل ملك بإيقاظك، فيوقظك ربك حتى تصلي الصلاة التي دمت عليها الإنسان التي أنت مستمر عليها. فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رآنا لهذا أهلا، لهذا الإيقاظ رآنا أهلا أن نقوم ونعبده ونصلي ونمجده تعالى وتقدس. كل كثير من الناس قد لا يراهم ربنا أهلا لأن يوقظهم ويمجدهم، لأن فيه من الصالحين يحبه الله ويحب صوته ويحب إلحاحه ويحب دعاءه في اليقظة وفي الصلاة وفي غيرها، وبعض الناس لا يحبه رب العالمين حتى لو كان مسلما، لكن بعض الناس يحبه ربه فيوقظه. ليش؟ لأجل يتوضأ ويتطهر ويتشاهد شهادة الحق، ثم يأتي ويصلي اللي كتب الله له، اللي استدمت وترك اللي استدمت عليه في لياليك كلها، هذا الوتر تصليه الإنسان، أما نصف الليل أو آخر الليل أحسن، عند التنزل الإلهي أحسن، فتدعو ربك تعالى وتغفي إلحاح وتدعوه كما أمرنا أن ندعوه تعالى وتقدس. من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. طول الليل من بقي ثلث الليل حتى يطلع الفجر، وربك ينادي عباده النوام من يقوم فيدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فكن من ذلك القوم يا إنسان المسلم، يحرص على أن يكون من ذلك القوم الذين يدعون الله ويستغفرونه ويسألونه. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم ليضطجع على شقه الأيمن، ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن معاذ، زهير بن حرب قال حدثنا عن عبيد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا سعيد، نعم سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد المقبري قال حدثنا عن أبي، عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزار. يقول: إذا أوى أحدكم إلى فراشه، يعني أنت لك فراش في هذه الغرفة، ثم أويت إليها، انتهيت من الحديث أنت حدث أو من العشاء أنت عشيت أو شيء وأردت أن تنام، ثم أويت إلى الغرفة إلى الفراش اللي في الغرفة، فانفض الفراش، لأنك ما تدري ماذا خلفك بعده، أنت غبت عنه مدة طويلة عن فراشك، فانفضه، أما بمنشفة وإلا بالشرشف اللي فوقه وإلا بأي بريدة بالرداء اللي عليك، انفضه، فإنك لا تدري ماذا حدث على فراشك بعدما غادرته، يمكن يأتي مثلا عقرب، يمكن يأتي حشرة، يمكن يأتي حنش، يمكن يأتي، فانفض الفراش وسم الله، يقيك الله شر من به شر، يقيك ربك شر من به شر، انفضه بمنشفة معك وإلا بريدة ولا بمكنسة ولا بشيء، انفض فراشك يا إنسان علشان إن كان فيه حشرات من الحشرات قنفذ ولا صرصار ولا عقرب ولا شيء من الحشرات، فإذا نفضته ذهبا انفضه وقل بسم الله بسم الله بسم الله خلاص لا يضرك ما وجد بعده يرهب يذهب بإذن الله جميع الحشرات اللي فيه تذهب. والنبي عليه الصلاة حريص على ألا يضرك شيء الإنسان في فراشك، فإذا أتيت إلى فراشك ونفضته وسميت الله فذق أنه لا يكون فيه شيئا. أما إذا لم تسم الله ولم تنفضه ولم تأتمر بأمر الرسول فأنت تلق ما سيحصل، ما سيحصل تلقه في فراشك الإنسان، فربما يكون في حشرات، يكون في خنافس، يكون في صراصير، عقارب، حمشان، أشياء أنت تلق الذي تأتي لأنك ما فعلت ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا شيء بسيط، أخذ منشف ويشف وأنفضه، أو أنفض الشرشف سامن الفلشف، أو أنفضه كله بنفسه وأقول بسم الله وتأوي إليه آمنا مطمئنا، لأن الرسول قال هذا وأنت فعلت، فتأوي إلى فراشك آمنا مطمئنا، ثم بعد ذلك تضطجع على يمينك وتقول نعم بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعها، بسمك ربي ربي وضعت جنبي وبك أرفعها، فإن امسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إن امسكتها يا ربي، لأن الله قد يمسك الأرواح ينومها في الليل، كل الأرواح جميع أرواح العباد تنام في الليل فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فإن أمسكتها يا ربي فارحمها، إن أمسكت نفسي ارحمها، أن ارحمني مع اللي ترحم من عبادك الصالحين، وإن أرسلتها يا ربي فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين. هذا كله تقوله كل ليلة، كل ليلة إذا أويت إلى فراشك وأردت أن تنام فتقول هذه الأدعية كل ليلة. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب حاون وقال رحمه الله وحدثنا وهب بن بقية عن خالد نحوه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. زاد وهب في حديثه اقض عني الدين واغنني من الفقر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب، وهيب بن خالد قال حدثنا محول السنة، ثم قال حاء وحدثنا وهب بن بقية، وهب بن بقية قال حدثنا عن خالد، عن خالد الطحان قال حدثنا عن خالد ووهيب عن سهيل، عن سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كان يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء. يقول كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه، والحديث هذا ليس خاصا بالفراش، إنما تقوله إذا أويت إلى فراشك كما ورد، وتقوله في أماكن أخرى، تقول حين وتر حين وردك يا الإنسان تورد على نفسك مع الغروب تقول هذا الحديث، وتورد على نفسك مع طلوع الشمس أو بعد صلاة الفجر تقول هذا الحديث أيضا، وتقوله عند النوم لا بأس بذلك. يعني في أحاديث خاصة بالنوم وفي أحاديث عامة، لكن تقولها عند النوم وتقولها في الورد، في وردك عند الغروب وفي وردك عند الطلوع، فهذا منها. يقول علي يقول اللهم رب السماوات ورب رب الأرض، رب السماوات يعني يا رب، حذفت ياؤه، يا رب السماوات والأرض، اللهم رب السماوات والأرض عالم الغيب ورب كل شيء، رب كل شيء ومليكة، نعم، خالق الحب والنوى، خالق الحب والنوى، خالق يعني هو الذي تعالى وتقدس يخرج الحبة من التراب، الحبة اللي تبذره الإنسان يخرجه من التراب يفلقه، نعم، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، ويفلق الحبة حين ترميها في الأرض يشق الحبة، الحبة يشقها يطلع منها القصب تعالى وتقدس، ثم يطلع من كل سنبلة سنبلة وحبة واحدة يطلع 700 حبة 7000 حبة حيث يريد الله تعالى وتقدس، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان. نعم. القرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر. أعوذ بك من شر كل ذي شر، تتعوذ من جميع من فيه شر من مخلوقات رب العالمين تعالى وتقدس. أعوذ بك من شر كل ذي شر. نعم. أنت آخذ بناصيتي. أنت آخذ بناصية هذا هؤلاء الشر. أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ من ناصيته. نعم. أنت الأول فليس قبلك شيء. أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا تفويض وشهادة لأن الله تعالى هو الأول وليس قبله شيء. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا إيمان بالمغيبات أن الله تعالى وتقدس هو الأول، ليس قبله شيء تعالى وتقدس، والذي خلق الكون كله تعالى وتقدس، وهو الآخر فليس بعده شيء، واللي باقي تعالى وتقدس، وهو الظاهر المحيط بالعالم وهو الظاهر فليس فوقه شيء، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل منفصل تعالى وتقدس، ذاته منفصلة عن خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته في الرد على أهل وحدة الوجود، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته في الرد على أهل الاتحاد. فهذه الطائفتين هؤلاء هذه الكلمات رد عليهم، فليس في ذاته تعالى وتقدس شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو الذي استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، استوى بذاته على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. وليس قولنا أن الله تعالى وتقدس إذا كان فوق العرش يحوزه العرش، لا، هذا ورد آيات نقول بها فقط، ولكنه هو الذي يمسك العرش ويمسك الكرسي ويمسك السماوات والأرض تعالى وتقدس، هو الذي يمسك الكون كله، لكن وردت الآيات 7 آيات في 7 سور نقول بها كما أوردها على نفسه تعالى وتقدس، خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش في 7 سور 7 آيات في 7 سور استوى على العرش، فنقول استوى ربنا تعالى وتقدس استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، ولا نشبه ولا نعطل ولا نكيف ولا نمثل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير الذي تكلم به نقول به في كتابه، ورد شيئا في كتابه من صفاته تعالى وتقدس أو في ذاته نقول به، ورد شيئا في سنة الرسول فالله أعلم بنفسه والرسول أعلم بربه، نحن نقول بما قال الله تعالى وتقدس وما قال الرسول، وما سكت الله عنه سكتنا، وما سكت الرسول عنه سكتنا، ما لنا دخل في هذا ولا نتأر شيء، تكلم الله بهذا تكلمنا، سكت ربنا عنه سكتنا، سكت الرسول عنه سكتنا، لا نتكلفه بالبحث، لا نتكلف بالبحث ولا نؤول ولا نعطل ولا نشبه، لا نعطل ولا نجيب أشياء ما وردت في الكتاب والسنة، نكون مبتدعة، إن أتينا بها كنا مبتدعة، وإن قلنا أوردناها كنا مبتدعة، وإن نفيناها كنا مبتدعة، فاسكت بالأشياء التي سكت الله، ربك نفع عن نفسه هذا أنفه، ربك أثبت لنفسه هذا أثبته وبس، ولا تتكلف شيء لأنها مزلة أقدام، الصفات والذات والكلام في ذات الله وصفاته مزلة أقدام، قد تقول كلمة الإنسان تخرج تدخل فيها في جهنم 70,000 خريف 70,000 خريف بكلمة تزل بها الإنسان، فصفات الله وذات الله وصفات والكلام فيها تزل الإنسان إذا ما أثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته الرسول لربه، أو نفيت ما نفى الله لنفسه عن نفسه ونفيت ما نفى الرسول عن ربه، وسكت عما سكت رب العالمين وسكت عما سكت عنه الرسول، فإنك حينئذ تزل، لا تتكلم بشيء ما ورد حتى تقول به، فاستدل به إذا كان معك دليل فأهلا وسهلا، وإلا فاسكت وإلا رايحة تزل، رايح تزل قدمك هاوية لا قعر لها. قال رحمه الله حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا الأحوص يعني ابن جواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الحارث وأبي ميسرة عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، ولا ينفذ الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا العباس بن عبد العظيم، العباس بن عبد العظيم قال حدثنا الأحوص بن جواب، الأحوص بن جواب قال حدثنا عمار بن رزيق، عمار بن رزيق قال حدثنا عن أبي إسحاق، أبي إسحاق السبيعي قال عن الحارث بن عبد الله الأعور، عن الحارث بن عبد الله الأعور، بن عبد الله الأعور عن وعن أبي ميسرة، أبي ميسرة عمر قال حدثنا عن علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول نعم عند مضجعه اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عند مضجعه إذا اضطجع اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم نعم وكلماتك التامة، وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، من شر ما أنت آخذ بناصيته، يعني جميع الخلق نواصيهم بيد الله تعالى وتقدس، ما في أحد منفلت، جميع الخلق السماوات ملائكة أو غير ملائكة وجميع من في الأرض وجميع من في السواء في السماء، ربنا آخذ بناصية هؤلاء وهؤلاء، فأنت آخذ، أعوذ بك من شر ما أنت آخذ بناصيته. نعم اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، المغرم الغرم الذي غرم الإنسان ربك هو اللي يكشفه تعالى وتقدس، الغرم هو الإفلاس، كون الإنسان عنده تجارة وأخذ من هذا قروش ومن هذا ومن هذا ثم بعد ذلك انكسرت التجارة هذه صار لازم يغرم، يغرم للناس ويقول اللهم نعوذ بك من المغرم والمأثم أيضا، والمأثم الذي سواء مغرم للناس أو مأثم أقع فيه إثم وفيه خطيئة عصيان لرب العالمين. اللهم لا يهزم جندك، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، ولا يخلف وعدك نعم، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الغني هل ينفع غناه، الأمير ينفع أمارته، السلطان ينفع سلطانه، ما في شيء، ما في أحد ينفع أحد، يوم القيامة يقف الناس صفاة عراة غرلة أمام رب العالمين، شخص شاخصة أبصارهم، لا ينفع المال صاحب المال ولا المركز صاحب المركز ولا صاحب النسب نسبه ولا صاحب الغنى غناه ولا صاحب الملك ملكه ولا كل نفسي نفسي، وكل يتمنى أن الله يقضي بين العباد بس يستريح من الموقف هذا، لأن الشمس تدنو ميل، تدنو على الناس ميل، فتجد الإنسان يسبح نعوذ بالله بعرقه وهو واقف يسبح بعرقه، يسبح بعرقه عذاب فوق عذاب، والعرق وشه عرق من جهنم، شمس هذه من جهنم عرق، وين الحين عندنا لقعدت الإنسان 5 دقائق في الشمس عرقت من الشمس وهي بيننا وبينها ملايين الملايين، فكيف صارت ميل واختلف في الميل، هل هو ميل العين أو ميل المسافة، والظاهر أنه ميل المسافة، الظاهر أنه ميل المسافة، فتدنو الشمس من الناس ميل ثم يلجمهم العرق، أحد يسبح يسبح بعرقه والعرق من جهنم حار حر يتذوب القلوب، واحد يسبح فيه واحد إلى رقبته واحد إلى ديده واحد إلى السرة واحد إلى الوركين واحد إلى الركبتين واحد إلى الكعبين، واحد مظلل بظل الناس معذبين وهو مظلوم بظل العرش، لا يعني ليس له عذاب، لم يتعذب مبسوط ومظلول بظل العرش، إنما يحب أن الله يقضي بين العباد ليستريح من الموقف، لأن الموقف رهيب، الموقف هناك رهيب جدا رهيب، أن الناس شخصة أبصارهم وملتصقة أجسامهم بعضها ببعض، ليس لك إلا موضع قدمك يا الإنسان، قدمين وبس ما في زيادة ولا نقصان، حتى ما تقدر تحرك الإنسان، ما لك تحرك مرة واحدة ما تتحرك، موقفك وبس هذا، تقف فيه 40 سنة 40,000 سنة 50,000 سنة 40 سنة الله أعلم، ورد أن الناس تقف 40، فهل هي 40 سنة أو 40,000 سنة الله أعلم، الشاهد أن هذا الموقف رهيب جدا، لأن النساء والرجال وغيرهم كلهم عرايا، يا رسول الله النساء والرجال كل ينظر بقال أية ينظر، أية نظر ابنة الصديق، أية نظر، الناس شاخصة إلى رب العالمين لا يدرون ما يقضى بينهم، ما يدرون هذا سعيد وهذا شقي، من يدري، ما حد يدري عند رب العالمين، حتى يشفع المصطفى عليه الصلاة والسلام فيأتي رب العالمين في كوكبة من الملائكة وغيايا من السحاب، فينزل تعالى وتقدس وتنصب الموازين وتنشر الدواوين، وهذا هو الويل الثاني، هذا هو الويل الثاني الذي تنسخ القلوب، تنسلخ القلوب، من يدري هل سيدخل ميزانك وهل تعطيك كتابك بيمينك أو لا. هذا الهم الثاني والاختبار الثاني إلى آخره. الشاهد أنه لا ينفع جد بجد من زج، لا ينفع نسب ولا ينفع غنى ولا ينفع سلطان ولا ينفع، كل حراس حراتا حراتا غرلا، كل نفسي نفسي، يا ليت الموقف ينتهي ونذهب إلى حيث شاء الله، يا ليت الموقف ينتهي، لأنهم يأخذون مدة طويلة وما يقفون على أقدامهم. الشاهد أنه لا ينفع ذا الجد منك، منك الجد يا رب، لا ينفع ذا الجد منك الجد. يأتي غني غني في الدنيا أو سلطان أو ما أمير أو مدير أو مثلا له نسب كبير أو شيء، لا أحضر يا شيخ، خلاص راحت راحت، لا أنساب بينهم ولا يتساءلوا، أو مؤذن لا أنساب بينهم ولا يتساءلوا. نعم. في الحديث الأول قال صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء اقض عني الدين واغنني من الفقر، اقضي دعا بعد الدعاء اللهم اقض عني، لما قال تعالى عليه الصلاة والسلام بشر كل ذي شر اقض عني الدين، يعني يا ربي أنت اللي تقضي الدين وتعين على قضاء الدين، اقض عني الدين واغنني من الفقر. صاحب الغنى تعالى وتقدس هو الذي يتكفل بغناك إذا سألته، لا سيما آخر الليل، اقض عني الدين واغنني من الفقر يا ربنا. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة قال عن ثابت، عن ثابت البناني قال حدثنا عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رجع إذا قوى إلى فراشه قال نعم الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وشفانا وكفانا، فكم من لا مطعم له ولا مأوى، كم من لا مطعم من العباد ما له مطعم ولا له مأوى يأوي إليه، يسأل ربه تعالى وتقدس. هذا الحديث تقوله عند انتهائك من الأكل، إذا انتهيت من الأكل تقود هذا الورد، لأنه سنة أن تقول هذا الورد عند قضائك من الماء، شرب الماء أو قضائك من الأكل، انتهيت من الأكل أو انتهيت من الماء تقول هذا الورد، وإذا أويت إلى فراشك أيضا تقوله كما ورد هنا اللهم نعم. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، الحمد لله الذي أطعمنا، الحمد لله تحمد ربك على الذي أطعمك، أطعمنا وسقانا وشافانا من الأمراض وكفانا. يقول بعض الصوفية يقول الحمد لله حمدا يكافي نعم، أي كف أي ك أي دعاء يكافي أو أي حمد يكافي النعم، أي حمد في الدنيا كلها تكافي نعم رب العالمين. نعمة البصر وحدها بس، رجل 60 سنة لم يعص الله ولم يأتي معصية مرة واحد 60 سنة، وأتى قال ادخلوه برحمتي، ادخلوه الجنة برحمتي، قال يا ربي لا بعملي، قال بعملك، قال لا 60 سنة وأنا أعبدك ما عصيتك، قال زنوا نعمة البصر بجميع عمره 60 سنة، وزنوا نعمة البصر 60 سنة وعمله الصالح 60 سنة أمثال الجبال ترفع له، فرجحت نعمة البصر، قالت له جهنم، لا يا ربي بنعمتك برحمتك يا ربي برحمتك، الآن اعترفت أن النعمة نعمة واحدة، رجحت بجميع عمر 60 سنة لم يعصي ربه مرة واحدة وأعماله مثل الجبال، ورجحت نعمة البصر. فبين ما هو الذي الحمد الذي يكافي نعمك ويزيد مزيدك أو شيء من هذا، كلمات لا قيمة لها، نعوذ بالله اختلعونها. فربنا تعالى وتقدس لا يكافي نعمه شيء ولا يفي بنعمه شيء، إذا أسبغ علينا نعم منة وكرما وجود ورحمة منه وعطف على عباده سواء كانوا كافرين أو مسلمين، سواء كانوا كفار أو مسلمين، يرحم العباد ويلطف بهم ويرزقهم وهم لا يعلمون. أحد يجعل رزقه استدراج، يعطيه أولاد ويعطيه نعم ويعطيه أموال، استدراج له نعوذ بالله، استدراج له وأخ ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وغالب الناس يرزقهم تعالى وتقدس، كلهم يرزقهم منة ولطف وحنان وجود وكرم تعالى وتقدس، هو الكريم الجواد. الشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وشفانا وكفانا، فكم ممن لا مطعم له ولا مأوى. أما الذي يقرأ كم لا مطعم له ولا مؤوي فالظاهر أنه خطأ، إنما لا مطعم له ولا مأوى، لأن الله تعالى وتقدس يطعم الناس كلهم، لكن أحد يعطيه قليل وأحد يعطيه كثير، فهذا ليس له مطعم ولا مأوى، لأن الله كتب له أنه هذا قدر رزقه وهذا عمله وهذا حقه الذي يتغن، فالله هو الذي كتب عليه كذا. فالمطعم الله تعالى وتقدس، والمفقر ربنا تعالى وتقدس. فكم من لا مطعم له، ما عنده رزق، ما عنده مال يأكل ولا عنده رزق، لكن الرزق لازم يأتيه عاد سواء قليل أو كثير، الرزق تكفل الله به تعالى وتقدس، رزق العباد ورزق جميع ما خلق الله تعالى وتقدس تكفل الله به تعالى وتقدس. لكن أحد رزقه قوتا مع يوم اليوم باليوم يأكل مرة واحدة، ما عنده غير مرة واحدة، وكذلك مأوى، ليس عنده بيت يسكنه وليس عنده كذا، ما عنده لا مأوى ولا مطعم. فكم من لا مطعم له ولا مأوى، فتحمد ربك الذي أغناك الإنسان وأعطاك طعام وأعطاك مأوى وأعطاك رزق كبير عند الله تعالى، عنده رزق كبير ترى أنه من نعم الله عليك الإنسان، فاشكر ربك على هذه النعمة الذي أعطاك وفضلك على كثير من الناس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا يحيى بن حمزة عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي الأزهر الأنماري قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. قال أبو داود: رواه أبو همام الأهوازي عن ثور قال أبو زهير الأنماري. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا جعفر بن مسافر، جعفر بن مسافر قال حدثنا يحيى بن حسان، يحيى بن حسان قال حدثنا يحيى بن حمزة، ابن حمزة قال حدثنا ثور بن يزيد، ثور بن يزيد قال عن خالد بن معدان، عن خالد بن معدان عن عبد الله بن أزهر، عن أبي الأزهر الأنماري، أبي الأزهر عبد الله بن أبي الأزهر الهمداني قال أو أبو زهير الأنماري. نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله، اللهم وضعت جنبي، وضعت جنبي نعم، اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم اغفر لي ذنبي نعم، وأخسئ شيطاني، وأخسئ شيطاني، أخسئ شيطاني، أنا وضعت جنبي يا ربي احفظني واحفظني من الشيطان واخسئ شيطاني، قال له خاسي وبعيد عني، لك أن تقرأ سورة آية الكرسي الإنسان ولا يقربك شيطان. نعم. وفك رهاني، وفك رهاني يعني أني مرتهن لك بالذنوب، وما قد أكون مرتهن للناس أيضا بالديون، ففك رهاني سواء كان لخلقك أو لك يا ربي، فأنا مرتهن لك بالديون، مرهون بالديون ومسقل بالديون بالمعاصي، أو أن عندي ديون للناس، ففك رهاني من المعاصي يا ربي وأعني على نفسي والشيطان، أو فك رهاني من اللي أنا أعطيته رهن من المخلوقات فأعطني حتى أفك رهاني من الخلق ومنك يا ربي من معاصيك. نعم. واجعلني في الندي الأعلى، واجعلني في الندي الأعلى يعني النادي الأعلى يعني المجموعة الأعلى، وهم الملائكة الكروبيون، الكروبيون التي سقفها العرش سقف الفردوس، فاجعلني مع الملائكة الكروبيون المقربون إليك ربي الذي هم الأعلى أعلى الملائكة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لنوفل اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا النفيل النفيلي عبد الله بن محمد قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا فروة بن نوفل قال عن أبيه نوفل قال قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها. يروي نوفل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه أن ينام إذا أراد أن ينام فإنه يقرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين. فإنك إذا قرأتها ونمت الإنسان فهي براءة من الشرك، تبرعت من المشركين وأعمال المشركين، فهذه السورة براءة من الشرك عندما تنام الإنسان تقولها. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الهمداني قال حدثنا المفضل يانيان بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا قتيبة ويزيد بن خالد ويزيد بن خالد قال حدثنا المفضل بن فضالة المفضل بن فضالة قال حدثنا عقيل بن خالد قال حدثنا الزهري قال حدثنا هشام عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه أو قبر يأوي فإنه ينفث على يديه الثنتين، يجعل يديه هكذا ثم ينفث ويقرأ قل يقول يا أيها الكافر قل هو الله أحد ثم قل يا قل هو قل أعوذ برب الفلق ثم قل أعوذ برب الناس ثم يمسح هكذا أول برأسه فوق جبهته بقليل ثم يأتي بها هكذا ثم يمسح صدره عن يمينه وشماله وما استطاعت يديه أن تناله يفعل ذلك 3 مرات. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها حينما مرض الرسول وكان لا يفعل هذا كانت هي تأخذ يدي الرسول وتنفث فيه ثم تمسح يديه بنفسه يدي نفسه بنفسه تقول لأن ريقه أبرك ويديه أبرك من يدي فتمسح كما كان يفعل. هذا الحديث أصح شيء مرنا الليلة والباقي كله مفعول كله فيما قال، لكن أحاديث الفضائل أعمال مقبولة عند كافة علماء الإسلام أن فضائل الأعمال مقبولة، حديث فضائل الأعمال لا نفتش عن السندات مقبولة، فضائل الأعمال مقبولة لأنها ليس حكم تبي تحكم لواحد على الثاني أو حكم صلاة أو زكاة أو شيء، لكن حديث عائشة هذا أصح شيء في هذا الباب، أصح شيء ورد علينا هو لأنه مخرج في الستة الأمهات الستة. نعم. قال رحمه الله حدثنا مؤمن بن الفضل الحراني قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن إرباض بن سارية قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال إن فيهن آية أفضل من 1000 آية. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان قال حدثنا عبد الله بن أبي بلال قال حدثنا عرباض بن ساري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان يقرأ المسبحات. يقول كان يقرأ المسبحات يعني سبح الحديد وسبح الحشر وسبح التغابن وسبح الصف يقرأهن إذا أوى إلى فراشه أو قبل أن يأوي إلى فراشه، ويقول فيهن آية تعدل نعم أفضل من ألف آية، أفضل من ألف آية، وهي الحشر أواخر الحشر التي فيها تقديس رب العالمين وأسماؤه المقدس أسماؤه الحسنى، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه المقدسات أسماؤه الحسنى في قريب 12 أو 14 اسم من الأسماء الحسنى، فيقول الرسول أفضل من ألف آية، هذه أواخر الحشر أفضل من ألف آية. لا شك أن الإنسان إذا كررها يحس بإذن الله بطمأنينة في قلبه ويحس نور في قلبه، لأنها تسبيحات لرب العالمين. فتقرأ الإنسان الحديد إن استطعت، وتقرأ الحشر، وتقرأ الصف، وتقرأ التغابن، هذه المسبحات أربع وله كلاهما في المفصل في الحزب المفصل، فإن استطعت تقرأهما سواء بمصحف أو على صدرك إن كنت حافظا. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا حسين عن ابن بريدة عن ابن عمر قال إنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني والذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار. أقول أبو داود رحمه الله حدثنا علي بن مسلم علي بن مسلم قال حدثنا علي بن مسلم عن عبد الصمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا حسين المعلم حسين المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب عبد الله بن بريدة عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه يقول نعم الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني نعم والذي من علي فأفضل والذي من علي فأفضل أجزل نعما ما نحصي شكرها ولا نحصي عدها نعم أحصاها علينا وأعطانا إياها ونحن لسنا أهلا لها لكن منا وفضل وكرم وجود من رب العالمين فأعطانا وأجزل تعالى وتقدس هو صاحب الكرم والجود فثنى يثني على ربه عندما ينام خشية أن يفارق الدنيا من يدري فيثني على ربه وربنا أحب شيء له الثنى أن تمدح ربك وتثني عليه فيثني على ربه عند هذا المضجع فلعله لا يصحي من هذا المضجع من يدري فيجعل آخر كلامه الثنى على الله تعالى وتقدس بدعاء يثني عليه ويدعوه فهذا أفضل شيء عند رب العالمين تعالى وتقدس أن تلجأ إلى ربك في الثناء عليه ثم تدعو ما شئت. نعم. الحمد لله على كل حال الحمد لله آخر الحمد لله على كل حال نعم اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار يعني يجعل آخر دعائه أن يصرفه عن النار تعالى وتقدس يصرف عبده منة وجودا وكرما يصرف عباده كثير من العباد يصرفون عن جهنم فضلا من الله ومنة وكرم لا بأعمالهم ولا بشيء قد يكون استحق النار لكن ربك تعالى وتقدس من جوده وكرمه ورحمته وعطفه يصرف كثيرا من الناس عن النار ويدخلهم الجنة كرما وجود بدون أعمالهم كلنا بأعمالنا بلا شيء كل العباد أعمالهم أمام ما يعطينا الله من النعم لا شيء لكن ربنا تعالى وتقدس هو الجواد الكريم الذي يتقبل انظروا شو يقول في سورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان اسمع هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أنت تحسن إلى نفسك الإنسان ومع هذا يجازيك الله بإحسان الجزاء الإحسان إلا الإحسان أنت أحسنت لنفسك أنت عملت لنفسك فربك ما ينال شيء، لكن جزاك بالإحسان، تعمل لنفسك وتحسن لنفسك ومع هذا يحسن إليك تعالى وتقدس. الجزاء والإحسان إلا الإحسان. انظر الكرم، غاية الكرم وغاية الجود وغاية الفضل من رب العالمين تعالى وتقدس. قال رحمه الله: حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اضطجع مضجعا لم يذكر